إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الوصية بتقوى الله هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي يا عباد الله وصية النبي عليه الصلاة والسلام، هي وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته عامة. فقد جاء في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي عنه وأرضاه قال: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بتقوى الله، وربنا سبحانه وتعالى أوصى بتقوى الله، أوصى بتقواه. وتقوى الله يا عباد الله هي جماع كل خير، تقوى الله هي جماع كل خير. فكل الخير يا عباد الله باتقاء الله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله يا عباد الله هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا فعل العبد ما أمر الله به سبحانه وتعالى واجتنب ما نهى الله عنه فقد حقق التقوى، لأن التقوى يا عباد الله تكون بهذين الشيئين الاثنين: أولها فعل الأوامر الشرعية، والثاني اجتناب النواهي التي نهت عنها الإسلامية. وأيضا يا عباد الله ينبغي على العبد أن يتقي الله على كل حال هو كان عليها، إن كان في العلن أمام الناس فليتق الله، وإن كان في السر لا ينظر له أحد فليعلم أن الله يراه فليتق الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، أي إن كنت في العلن أمام الناس فاتق الله، وإن كنت في السر بينك وبين نفسك فاتق الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم اعلموا يا عباد الله أن الشريعة الإسلامية فرضت على العباد فرائض كثيرة، من هذه الفرائض التي فرضتها الشريعة الإسلامية زكاة الفطر، وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، قال المفسرون يعني زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، قالوا يعني صلاة العيد. وأما السنة فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري وعنه أرضاه كما في البخاري ومسلم قال: فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام على الصغير والكبير، الذكر والأنثى من المسلمين. وأما الإجماع فقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة من سلف الأمة من سلفكم على فرضية زكاة الفطر. وزكاة الفطر يا عباد الله هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، فإن الصائم عرضة للخطأ في صيامه، عرضة للمعاصي في صيامه، فاحتاج إلى ما يسد هذا الخلل، فكانت زكاة الفطر لهذا الخلل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. وروى ابن أبي الدنيا عن وكيع بن الجراح رحمه الله أنه قال: زكاة الفطر تجبر الخطأ الذي يقع في الصيام، كما أن سجدتي السهو تجبر الخطأ الذي يقع في الصلاة. وزكاة الفطر يا عباد الله هي صاع من طعام، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرض زكاة الفطر صاعا من طعام. والمراد بالطعام يا عباد الله هو ما يقتات ويدخر، هو ما يقتات ويدخر، يعني ما يؤكل ويحفظ مع الأيام. أما إن كان الطعام لا يؤكل فإنه لا يجوز أن يكون في زكاة الفطر، وإن كان لا يدخر يعني لا يحفظ مع الأيام فإنه لا يجوز أن يكون في زكاة الفطر. فلا بد من هذين الشرطين، أن يكون الطعام يقتات ويدخر، وأن يكون من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد. إن كان البلد فيها، إن كان أهل البلد هنا يأكلون الرز فيكون من الرز، وإن كان يأكلون التمر فمن التمر، وإن كانوا يأكلون البر فمن البر، فهو من غالب قوت أهل البلد كما نص على ذلك أهل العلم. وهي يا عباد الله تجب على الرجل ومن يمون، تجب على الرجل ومن ينفق عليه من أهل بيته، ينفق على زوجته فتجب عليه وعلى زوجته، ينفق على أولاده تجب عليه وعلى زوجته وعلى أولاده، لقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، رواه مسلم في صحيحه. واعلموا يا عباد الله أن زكاة الفطر لا تكون إلا طعاما، لأنها عبادة، والعبادات توقيفية لا اجتهاد مع وجود النص، وهذه قاعدة من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا اجتهاد مع وجود النص. فلا يجوز لأي أحد كان من كان أن يدفع زكاة الفطر مالا، لأنه في هذا الأمر خالف نبيه عليه الصلاة والسلام. المال يا عباد الله كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوجد الدرهم ويوجد الدينار، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تكون طعاما، فلا يجوز لأي عبد أن يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب شديد. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا يجوز للعبد يا عباد الله أن يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجها مالا، لأن هذه يا عباد الله توقيفية، كما أن الصلاة توقيفية، كما أن الصيام توقيفي، كما أن الحج توقيفي، كما أن الزكاة توقيفي، فهذه العبادات كذلك زكاة الفطر توقيفية، ولا يجوز لأي عبد أن يجتهد فيها لوجود النص. لذلك قال أبو داود صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله: سمعت الإمام أحمد يقول: من أعطاها مالا لا تجزئ عنه، من أعطاه مالا لا تجزئ عنه، أي أن لا تكون زكاة فطر إلا في حالة واحدة: إذا وكلت أخاك المسلم الثقة تعطيه المال، تقول: يا فلان هاك هذا المال اشتري به طعاما وأعطه للفقراء صدقة، لأني مسافر أو مريض أو غير ذلك فهذا جائز وهو من باب الوكالة، أما ما عداها فلا يجوز. وكما قلنا يا عباد الله أن العبد يخرج عن نفسه وعن أهل بيته من ينفق عليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام فيها ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، وهي صاع من طعام. والصاع يا عباد الله هو في وقتنا الحالي كيلوين ونصف، كيلوين ونصف. فقد أجازنا شيخنا المحدث يحيى بن عثمان العظيم بادي عن شيخي اللكنوي بإسناده إلى زيد بن ثابت رضي الله الصحابي الجليل أن الصاع الذي كان معه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان كيلوين ونصف. والصاع يا عباد الله عندنا موجود من فضل الله، وقد كلت أنا شخصيا وإذا به كيلوين ونصف تماما لا ينقص ولا يزيد. فالواجب على المسلم يا عباد الله ألا ينقص عن هذا المقدار، لا يخرج الصدقة أقل من كيلوين ونصف، أما إن زاد فله الزيادة والزيادة خير تكون له صدقة، أما أن يقل عن كيلوين ونصف فهذا لا يجزي ولا يجوز له أن ينقص عن هذا المقدار. ثم اعلموا يا عباد الله أن الواجب على المسلم أن يخرج الطعام الطيب ولا يخرج الطعام الرديء، لقوله سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، وقوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وعنه وارضاه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال الصالحة إلا ما كان طيبا. فالواجب على المسلم يا عباد الله إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر فليخرج الأمر الطيب ولا يخرج الرديء، فإن الرديء يا عباد الله لا يقبل الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا يا عباد الله أن زكاة الفطر لا وقت محدد شرعا، لا يجوز المسلم أن يخرجها قبل وقتها ولا أن يؤخرها عن وقتها المحدد شرعا، كما أن الصلاة يا عباد الله لا وقت محدد شرعا، لا يجوز المسلم أن يصلي الصلاة قبل وقتها ولا أن يؤخر الصلاة عن وقتها. كذلك زكاة الفطر فإن لها وقت حدث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر إلى أن قال وتؤدى يوم العيد قبل الصلاة، تؤدى يوم العيد قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد. ويجوز يا عبد الله ويجوز يا عباد الله أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاء أيضا في البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخرجها أي زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يجوز يا عباد الله إخراجها يوم 28 من رمضان ويوم 29 من رمضان. أما إذا أخرج يا عباد الله بعد صلاة العيد فهذه ما تسمى زكاة فطر، إنما تكون صدقة من الصدقات كما جاء في السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أداها قبل الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. والأفضل يا عباد الله للمسلم أن ينظر إلى أقاربه، إن كان أقاربه فقراء فليدفع الزكاة لأقاربه، وليعلم أنه بهذا له أجران، أجر القربة وأجر الصدقة، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على القريب أجران، أجر القربة وأجر الصدقة. أما إن كان الأقرباء بخير وعافية فالتمس جيرانك يا عبد الله، فقد جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعان وجاره جائع جنبه، لا يؤمن بالله. واليوم الآخر من بات شبعان وجاره جائع عنده، فالواجب على المسلم عباد الله أن يلتمس جيرانه، فإن كان الجيران أيضا بخير وعافية فانظر إلى إخوانك المسلمين، لأن زكاة الفطر يا عباد الله خاصة في المسلمين دون غيرهم، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء كالحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم من أئمة السلف، فقد نصوا أن زكاة الفطر لا تعطى إلا لمساكين المسلمين ولا غيرهم من أهل الكتاب، لأن الزكاة المفروضة زكاة الأموال تلك نعم تعطى من المؤلف، تعطى للمؤلف قلوبهم إذا أردت إيش أن تؤلف قلبه إلى الإسلام، أما زكاة الفطر فإنها خاصة للمساكين لقوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن الطواف يوم العيد، يعني اجعلوا فقراء المسلمين يعيدون معكم ولا تجعلوهم يضربون الأبواب يسألون الصدقة، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله اعلموا رحمكم الله أن الأعمال الصالحة لا تنقضي بانقضاء شهر رمضان، فإن الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة هي باقية ولا تنقضي من قضاء رمضان، ومواسم الخيرات كثيرة ولله الحمد، فمن مواسم الخيرات يا عباد الله هو صيام 6 أيام من شهر شوال، من الأعمال الصالحة يا عباد الله بعد رمضان صيام 6 أيام من شهر شوال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، أي كل من صام رمضان، وهذه من شرطية أي تفيد العموم، من صام رمضان أي من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان، وهذا جواب الشرط، كمن كان كصيام الدهر، أي له من الأجر يا عباد الله كأنه صام 1 سنة كاملة، كان له من الأجر كأنه صام 1 سنة كاملة، لأن الحسن يا عباد الله 10 أمثالها، فرمضان 30 10 أمثالها، هذه 300 و6 من شوال 6 أيام 10 أمثالها، هذه 60، فأصبح المجموع 360 يوما بعدد أيام السنة الهجرية 360 يوما، ويبين هذا يا عباد الله بيانا واضحا ما جاء في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وعند ابن ماجه وصحيح الشيخ الألباني رحمه الله من حديث ثوبان رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام رمضان 10 أشهر يعني من الأجر، والست من شوال 2 شهر يعني من الأجر، فهذه 1 سنة كاملة، فهذه 1 سنة كاملة، رمضان 10 أشهر أي من الأجر، وشوال 2 شهر يعني من الأجر، فهذه 10 كاملة، فهذه 1 سنة كاملة، فهذه 1 سنة كاملة، فينبغي يا عباد الله أن يحرص العبد على صيام هذه الأيام، والأفضل له يا عباد الله أن يبادر بصيامها، لأن النفوس قد اعتادت على الصيام هذه الأيام ولن تستثقل هذه 6 أيام، لأنك يا عبد الله إذا أفطرت وأخرت القضاء، إذا أفطرت وأخرت صيام هذه الأيام فإنك سوف تستثقل الصيام ولن تشعر بخفته، أما إذا صمت بعد رمضان مباشرة بعد العيد مباشرة فإن النفس سوف لن تستثقل هذا الصيام وتجد خفة لأنها اعتادت على الصيام. فينبغي المسلم يا عباد الله أن يبادر بصيامها، إن شاء صام متتابعة، وهذا هو الأفضل عند جماهير العلماء، من ثاني يوم من شوال، لأن العيد يا عباد الله هو فقط الأول من شوال. فإن بعض الناس يظن أن عيد الفطر 3 أيام، وهذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، فسماه عليه الصلاة والسلام يوما كما في الصحيح. فالعيد يا عباد الله عيد الفطر هو الأول من شوال فقط، أما ما عداه فليس من العيد، فيشرع للمسلم أن يبدأ صيام الست من الثاني من شوال، وهذا الأفضل أن يصومها متتابعة وأن يعجل بصيامها. وأما إن صامها متفرقة جاز له ذلك عند عامة أهل العلم، لكن ترك الأفضل وهو التتابع. ثم اعلموا يا عباد الله أن من كان عليه قضاء أيام من رمضان فإنه ينبغي عليه أن يعجل بالقضاء قبل صيام النافلة، لأن الواجب يقدم على النفل كما هو معروف. وقيل لأبي هريرة عنه أرضاه كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، قيل له رجل عليه قضاء أيتنفل؟ قال لا، ابدأ الله، الله أحق بالقضاء، ابدأ الله، الله أحق بالقضاء. وقد نص علماؤنا على أن من كان عليه أيام من رمضان ثم صام الست قبل القضاء فإن هذا الحديث لا يشمله، الفضل الوارد في هذا الحديث لا يشمله، لقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، وهذه من شرطية تفيد العموم، أي كل رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. وأما من كان عليه قبل من رمضان فهذا لا يكون صام رمضان، لأنه بقي عليه قضاء أيام من رمضان، فعليه أن يبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم النفل. وكما قلنا يا عباد الله أن النفل لا يقدم على الواجب، ولكن الواجب هو الذي يقدم على النفل. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا الصيام يا رب العالمين، اللهم تقبل منا الصيام يا رب العالمين، وصالح أعمالنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.